طيب، وزهير رواه موقوفا على علي، زهير رواه موقوفا على علي، زهير عن أبي إسحاق. طيب عن علي الموقوف، اكتب ماذا قال أبو حاتم. قال: قلت فأيهما أشبه بالصواب، موقوفا أو مرفوعا؟ قال أبو حاتم: الله أعلم، يقال يقال إن زهيرا سمع من أبي إسحاق بآخر، وإسرائيل سماعه من أبي إسحاق قديم، إيه نعم، وأبو إسحاق بآخر اختلط، وأبو إسحاق الأشبته وأبينا. وشو هذا؟ إسرائيل مش إسماعيل، هذا إسماعيل اللي عمل إسرائيل. وأبو إسحاق بأخرة اختلط، فمنه بأخرة فليس سماعه بأجود ما يكون. وأيضا له كلمة أخرى: إسرائيل أقدم سماعا من زهير في أبي إسحاق، اكتبها أيضا، وإسرائيل أقدم سماعا إيه؟ ما نظرت لها إلا بعد. أقدم سماعا من زهير في أبي إسحاق. طيب نكتب الفوائد. الشيخ إذا كان قد تغير أو اختلط، الشيخ إذا كان قد تغير أو اختلط بآخر، فإن من سمع منه قبل التغير يقدم على من سمع منه بآخر، هذه يعني. وقد رجح أبو حاتم رواية إسرائيل على زهير في أبي إسحاق لذلك. انظر السؤال 79 بعد 200، في فائدة أخرى، ما هي فائدة أخرى في هذا النص؟ ما ظهرت؟ وفي السطر الأول بالذات، ها؟ قوله يقال ايش فيه؟ لا لا، يعني استعمل صيغة التمريض فيما ليس بممرض عنده، هذا نكتبها، اكتبوها أول بعدين. قد يستعمل الإمام منهم صيغة التمريض فيما ليس بممرض عنده، بممرض والراء على شدة وفتحة، فقد رجح أبو حاتم إسرائيل على رواية زهير مع قوله يقال إن زهيرا سمع من أبي إسحاق بآخره، مع قوله يقال إن زهيرا سمع من أبي إسحاق بآخره. انظر السؤال 79 بعد المائتين. بقيت فائدة؟ نعم. أي نعم، وهذا أيضا وإن لم تكن فائدة حديثية، نريد فائدة حديثية. أي سمعتم الخضر إيش يقول؟ يقول من عادة أهل العلم أنهم يختمون الجواب بقولهم الله أعلم، أما هذا بدأ بقوله الله أعلم. طب هل في نقطة في بدئه بقوله الله أعلم؟ هل في نقطة تتصل بالحديث الذي نحن فيه؟ يعني وكأنه من أول كلامه متردد، الله أعلم المسألة كذا وكذا، وكأنه بدأ يعني بهذا مما يدل على أنه متردد في هذا الأمر. الله أعلم. إيش الفائدة الأخرى؟ ها؟ وإسرائيل إيش؟ قوله وإسرائيل أقدم سماعا من زهير في أبي إسحاق، هل صيغة التفضيل هنا على بابها؟ أي أن كل منهما قديم لكن هذا أقدم، أو ليست على بابها؟ لأن زهيرا سمع بآخر، ليس قديم السماع، ليس قديم السماع، ولعله من أجل هذا اشتبه على ابن أبي حاتم فسأل بعد ذلك، لعله اشتبه عليه فسأل بعد أن قال أبوه وإسرائيل أقدم سماعا من زهير في أبي إسحاق، قال فأيهما أشبه، أشبه بالصواب الموقوف أو المرفوع. اكتب هذا أيضا. قول أبي حاتم وإسرائيل أقدم سماعا من زهير في أبي إسحاق، لم يستعمل أفعل التفضيل في بابها أو صيغة أفعل التفضيل في بابها، لأنه ذكر بعد ذلك أن زهيرا سماعه متأخر، انظر السؤال 79 بعد المائتين. نعم لكن هو في الأخير ظهر منه ترجيح بقوله فكل من سمع منه بأخر فليس سماعه بأجود ما يكون. يعني حتى كلمة أجود ما يكون هذه لا صلة أيضا بأقدم قضية أفعل التفضيل هذه، وكأن سهير سماعه ليس بجيد لأنه سمع بأخر، ومعناه ليس أجود ما يكون ليس نفيا للأكمل، هذا أيضا نجعله فائدة جعلها أكتبه. قد يعبر الإمام منهم بعبارة ظاهرها نفي الأكمل، وهو يريد نفي الصحة، وهو يريد بها نفي الصحة، كما قال أبو حاتم في رواية زهير سمع من أبي إسحاق بآخره ثم عمل نقط ضيض النقط هكذا، وأبو إسحاق اختلط بأخر اختلط ايش وابو اسحاق بأخرة اختلط وابو اسحاق بأخرة اختلط فكل من سمع منه بأخرة فليس سماعه بأجود ما يقول انتهى. فقوله فليس سماعه بأجود ما يقول ظاهره نفي الدرجة العليا في الجودة، والسياق يدل على أنه جعل هذه الرواية مرجوحة وقدم رواية إسرائيل عليها. انظر السؤال 79 بعد 200، هل بقي عندكم شيء؟ نعم. تفضل. صحيح. يعني لو لم يكن عندنا إلا قول أبي حاتم إسرائيل أقدم سماع من زهير ما احتجنا بعد ذلك لأن نسأل، لكن نحن نسأل لماذا سأل ابنه بعد هذا، فنقول لعله فهم من قوله أقدم أن كل منهما قديم في السماع وأن كل منهما روايته صحيحة، لكن هذا أصح من هذا، لعله فهم هذا ولا سأل. طيب قوله الآن المضاعف الآن، لماذا ضعفت رواية زهير في أبي إسحاق؟ نعم. طيب لأخذي عن أبي إسحاق بأخرة، من المضاعف منهما؟ من المضاعف زهير أو أبو إسحاق؟ إيه أبو إسحاق. يعني إذا أخذ التلميذ الثقة عن شيخي في حالة الضعف ضعفت روايته، وإن لم تكن بسببه ولكن ضعفت بسبب أنه أخذ عن شيخي في حالة الضعف. ما يفهم من هذا أن زهير هو الذي فيه كلام؟ لا، زهير ما فيه كلام في هذا الموضع، إنما الكلام الذي اعتبر روايته بسبب أنه روى عن شيخه الذي لان في آخر أمره بسبب التغير. طيب و هل بقي شيء؟ ما أظن بقي فيها شيء يعني. نعم حاضر. ايش هو؟ ايه نعم، لانه هو ليس المقصود الان الحكم على الحديث، انما المقصود ايش هو الذي ثابت عن ابي اسحاق. يعني الان عندنا الحارث الاعمر هذا يعني فيما يترجح عندي انه ضعيف، وبعض الائمه يكذبه، بعض الائمه يكذبه يعني يشدد فيه الجرح. فلماذا عدل ابن ابي حاتم، لماذا عدل ابو حاتم، لماذا عدل أبو حاتم عن الكلام فيه إلى الكلام في أبي إسحاق وتلامذته؟ لأن المقام الآن مقام الآن ظهر لنا أن الحارث موجود في الحديث، لأن الروايات عن أبي إسحاق اتفقت على وجود الحارث، لكن اختلفت في الرفع والوقف، فليس هناك إشكال في وجود الحارث. ولو كان الوهم من الحارث، لو كان الوهم من الحارث عفوا ليس هناك إشكال في وجود الحارث، ولكن اختلف على أبي إسحاق رفعا ووقفا، فهو يرجح عن تلامذة أبي إسحاق، وإذا رجح لا يلزم مع ذلك صحة الحديث، وهذه فائدة نضيفها أيضا الآن، لا يلزم من ترجيح، أحسنت يا أبا إبراهيم، لا يلزم من ترجيح أحد الوجهين على أحد المشايخ أن يكون الإسناد صحيحا، فقد تكون العلة في من فوق هذا الشيخ. وقد رجح أبو حاتم رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور على رواية زهير عن أبي إسحاق عن الحارث. شوف يا أبا الحارث، أنت عندما اقتنيت أبا الحارث كنت تذكر الحارث بن عبد الأعور أو ما كنت تذكره؟ والله أصدق الأسماء. ها أحسنت. طيب حضرت أسرع مع أبي إسحاق عن الحارث، مع أن الحارث ضعيف، بل وبعضهم يتهمه، بعضهم يكذبه، بل وبعضهم يكذبه، بل بعضهم يكذبه. انظر السؤال 79 بعد 200، ما شاء الله، هذا السؤال فيه كم فائدة الآن؟ خمس فوائد من هذا الحديث، السؤال خمس، ما شاء الله. لا فيه الذي قبله، ها خلي لكن من هذا السؤال بركة عظيمة. نعم تفضل. طيب نعم هذا لا شك، لكن فيما يظهر لي أنه مشهور بعض، يعني على فرض أن عند أبي حاتم ضعيف. نعم لو قيل، لو ثبت أن أبي حاتم يوثقه وهذا ما يعني ما استبعده فهذا أمر آخر، يؤتى بالفائدة من جهة أخرى ومن للأخر. نعم ما أدري لماذا، وإسرائيل في أبي إسحاق له مزية، لماذا علل بقدم السماع؟ فلعله لأن المخالف لإسرائيل متكلم في حديث أبي إسحاق في الوقت الذي أخذ منه فاكتفى بهذا لعله. نعم عن الترجيح في هذا الموجه الى ترجيح اخر، لان الموجه الاخر نحن ليش ما نصيغ هذا بصياغة يعني يسيرة ومفيدة، فإن نقول لا يلزم الإمام أن يذكر كل أدلته في الترجيح، لا يلزم الإمام أن يذكر كل أدلته في الترجيح، فلما رجح رجح بأمر مع وجود مرجحات أخرى ما عول عليها أو ما ذكرها. يعني ما لا نبحث عشان نخطط ما هي بهذه؟ أيهما أظهر في التعليم؟ عندما يقال فلان أعلم الناس بفلان وأثبت الناس فيه فيقدم على غيره، أو فلان سماعه يعني كذا وسماعه كذا، كلاهما قوي في التعليم. إيه لكن عند المخالفة نحتاج إلى الترجيح. إيه بس بسبب إيش؟ أي. أي. ولو كان زهير سمع منه قبل يعني في اختلاف بين الأئمة في أيهما أثبت أبي إسحاق، هل هو زهير أو إسرائيل؟ جيد، إذن عولا بالعلة التي ليس فيها خلاف، على العلة التي ليس فيها خلاف. طيب بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سؤال 81 بعد 200، قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي عن أشعث بن سوار، اكتب ايه، عن أشعث بن سوار، أشعث عن بكير بن الأخنس عن حنش عن وابصة أنس عن وابصة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا صلى خلف الصف وحده الحديث. قال أبي: رواه بعض الكوفيين عن أشعث. قل بعض الكوفيين عن أشعث عن بكير. رواه بعض الكوفيين عن أشعث عن بكير عن وابصة عن بكير. مرفوعا. قال أبي: أما عمر فمحله الصدق. اكتب بالأحمر كلام أبي حاتم. قال أبي، قال أبو حاتم قل. أما عمر فمحله الصدق، رحمك الله. وأشعث هو أشعث. فسر ابن أبي حاتم قول أبيه وأشعث وأشعث، فقال يعني أنه ضعيف الحديث وأشعث بن سواع. قلت لأبي حنش أدرك وابطة؟ قال لا أبعده. اكتب هنا، اكتب هنا. قال ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم قلت لأبي حنش أدرك وابصة. حنش بن المعتمر، هل أدرك وابصة بن معبد؟ حنش أدرك وابصة. علمت استفهام؟ قال لا أبعده. تفضل. ايش معنى من فائدة؟ اولا هذا الحديث يدور على من؟ على من يدور؟ على اشعث بن سواء. وابو حاتم حكم بان اشعث رجل ضعيف كما بين ذلك ابنه رحمه الله. ايش وجه الخلاف؟ صورة الخلاف ايش هي؟ في اثبات حنش وعدل. المختلفون من؟ عمر بن علي، ومن يعني خالفه من الكوفيين. لكن واضح من كلام أبي حاتم أنه يريد أن يقول ليست العهدة على عمر بن علي، لأنه عندما قال وعمر بن علي محل الصدق وأشعث وأشعث، كأنه يريد أن يقول هو أولى من يتحمل هذا الاضطراب الذي في الحديث في ذكر حنش وعدمه. عمر محله الصدق، يعني هو أحسن حالا من أشعث، وإن كان كلمة محله الصدق لا تدل على الضبط، ولا تدل على أن من قيلت في هذه الكلمة فهو ممن يحتج به، فهي من عبارات التليين. لكن لما قال أبو حاتم أما عمر فمحله الصدق وأشعث وأشعث، في هذا ما يدل على أنه يريد أن يقول إن أشعث أولى من يتحمل الكلام في هذا الحديث. هذا يعني هذه فائدة. طيب نحاول أول نكتب أولا بأول، حتى وأنا أتيت أيضا بدفتر لي أكتب معكم، وما أدري الفوائد التي كانت في الدرس الماضي كم تسع لأني ما كتبتها عندي. صفحة ونص، صفحة كاملة أو صفحة ونص؟ ها كم؟ كيف فقط؟ هذا يكفيها لعند هذا. طيب كم رقم الفوائد الأولى؟ أنا أمليت في الدرس الماضي 6 فوائد أو أكثر، وكان من قبل ذلك 85 و100، يعني 91، هذه تكون 92 و100. هذه الفائدة 92 بعد المئة. ها 6 مع 85 و100 سابقة في 91 و100، هذه 92. نقول الرجل أو الحديث، نكتب الحديث. ها من اللي تأخر؟ أنا تأخر. طب أنا أكتب أن تكتبوا معي؟ لا أكتبوا. طيب نقول الحديث إذا كان فيه راويان في أو ضعيفان وأحدهما أقل ضعفا من الآخر، فالعهدة تكون على من كان أكثر ضعفا. فقد قال أبو حاتم في السؤال رقم كم؟ 81 و100 ولا ايش؟ نقول 81. ها طيب السؤال 81 بعد المائتين. أما عمر فمحله الصدق، وأشعث هو أشعث، مشيرا بذلك فيما يظهر جملة اعتراضية أن أشعث لضعفه أولى من يتحمل الاختلاف في الحديث، والله أعلم. بالفائدة التي بعدها إيش؟ هل معنى فائدة من قولي وأشعث وأشعث أن هذا من أساليب أئمة الجرح والتعديل، أنهم يكررون اسم الشخص فلان هو فلان، وقد يكون هذا بالمدح وقد يكون هذا في القدح، والسياق هو يحكم بذلك. لكن كلمة أشعث في وضعها اللغوي تشير إلى أنه ليس بالمرضي، يعني الرجل أشعث الأغبر إلى غير ذلك، هذا وضع غير مرضي، فكأنه يقول أشعث وأشعث يعني غير مرضي. فهذا من القرائن التي يعني نعرف بها تكرار اسم الراوي، يعني مسدد هو مسدد، وقال هو مسدد هو مسدد من اللغة، هذا من السداد والتوفيق، رجل مسدد فيما يقول وفيما يتكلم به، يعني هكذا يستخدم هذه الكلمات بهذا المعنى. هذا وجه من وجوه المعرفة معنى اللفظ، أن يعرف المعنى اللغوي للكلمة ويعرف هل يرد بذلك المدح أم لا. وإن كان من الممكن أن يكون الرجل له اسم يعني لغة ليس بذاك، ولا فهذا يا شغل عوش. طيب، قال أبو حاتم وأشعث يعني ابن ثوار هو أشعث، فقال ابنه يعني أنه ضعيف الحديث، ولعله عرف ذلك عن أبيه من كلام آخر، أو فهم ذلك من معنى اسم أشعث، أو من معنى كلمة أشعث، فإن من قيل فيه هذا اللفظ لا يكون مرضيا عنه، أي أنه ضعيف في الحديث، والله أعلم. ولذلك هذه من فوائد يعني كتب العلل، من جملة فوائد كتب العلل أن نقف على أحكام كثيرة، ليس فقط معرفة أن هذا صحيح أو ضعيف، لا، نقف على أحكام كثيرة على الرواة للأئمة، ونقف على تفسير الأئمة لبعض الكلمات المحتملة. طيب، قوله قلت لأبي حنش أدرك وابصه قال لا أبعده، إيش نستفيد من هذه الكلمات؟ نعم يرجع إلى السياق، التكرار قد يكون وفلان هو أحيانا، هذا يرجع إلى السياق. ما نستنى قلنا الأصل في تكرار اللفظ التضعيف إلا إذا جاءت قرينة للتقوية. طيب قوله لا أبعده، قال ابن أبي حاتم قلت لأبي حنش أي ابن المعتمر أدرك وابصة ابن معبد الصحابي قال لا أبعده، إيش نستفيد من هذا؟ نعم لا قم يا سالم وارفع صوتك، أنت ما شاء الله جهوري الصوت لكن إذا جلست ما تسمع. أحسنت. قوله لا أبعده فيه إشارة دالة على أنه يكتفى في السماع، يكتفى في السماع مجرد الإمكان، مع كأنه يقول لا أستبعد، لا أستبعد أن يكون سمع منه. هذا الذي حمله على هذا أو الذي حمله على هذا هو إمكان اللقاء، ولو كان اللقاء متعذرا هل يقول لا أبعده؟ ها أسأل، لو كان اللقاء متعذرا هل يقول لا أبعده؟ الجواب لا. ولو كان اللقاء ثابتا والإدراك ثابتا هل يقول لا أبعده؟ بل يقول نعم يقطع. فدل هذا على أن إمكان اللقاء مجزئ، مجزئ. وليس معنى ذلك أن هذا خلاف ما قد ترجح في عدة مواضع بأن كلام مسلم أو كلام البخاري والبحث الطويل في العنعنة حول هذا الموضع، وأن ما قاله ابن رجب أن مذهب المحققين ليس على طريقة مسلم إلى غير ذلك، هذا لا يناقض. نحن نقول طريقة مسلم معمول بها ما لم يأتي ما يدل على طعن إمام من الأئمة في هذا السماع أو على غمز إمام أو توقف إمام في هذا السماع. ما جعلنا طريقة مسلم طريقة مطلقة، أو الكلام الذي ذكره مسلم أنه هو الصواب على الإطلاق، لا، قلنا هو ما لم يأتي ما يخالف أي الأصل. فقوله لا أبعده يدل على ذلك. وأبو حاتم قد نقل ابن رجب الحنبلي رحمه الله عنه في شرح العلل أنه كان لا يكتفي يعني بمجرد إمكان اللقاء، بل ولا باللقاء حتى يثبت السماع. نقل عنه هذا المذهب ابن رجب في بحث العنعنة ويتكلم في الكلام المشهور في كلام الإمام مسلم، وما قيل إنه يعني به البخاري أو يعني بابن المديني أم لا بحث آخر، والله أعلم بصحة ذلك. لكن قوله هنا لا أبعده يدل على أن الإمام من الأئمة، وإن نقل عنه أنه يتشدد في السماع فإنما ذلك لشيء يحمله على ذلك، إنما ذلك لشيء يحمله على هذا التشدد، وإلا الأصل إذا أمكن اللقاء فإنه يمشي الوعيد. فإذا جاء طعن أو جاءت نكارة أو جاء شيء يحمل الإمام على أن يقول لا أدري أو يعني ما سمع أو من قال أنه سمع لم يصنع شيئا إلى غير ذلك، هذا كلام يعني يكون يعني لسبب طارئ على الحديث أو على الإسناد الذي سمعه الإمام منهم. فنريد أن نتكلم هنا. نعم. ظاهر هذا كونه يقول لا أبعده، ظاهر هذا يعني ليس معناه أني أثبت لا أستبعد الإدراك إلا في الماشي سماع، كان يبين الأصل مثل هذا أن يبين. طيب قال ابن أبي حاتم لأبيه حنش ابن المعتمر سمع أدرك عفوا أدرك وابصة ابن معبد قال أبو حاتم لا أبعده، وهذا يدل على أن مجرد إمكان اللقاء مجزئ الإدراك، مجزئ في الإدراك سنتكلم عن أن مجرد إمكان اللقاء مجزئ في الإدراك، لأنه لو لم يكن ممكنا لما قال لا أبعد، ولو كان واقعا ولو كان حاصلا ثابتا لما اكتفى بقوله لا أبعد. والأصل أن ثبوت الإدراك مجزئ في ثبوت السماع، وإلا لو كان أبو حاتم لا يرى السماع واقتصر على ما قال لكان في ذلك تلبيس، لكان في ذلك أو لوقع في لكان في ذلك لبس على السائل أو الواقف على هذا الجواب، والله أعلم. نعم. كثرت يا أبا الفداء أو احنا ماشيين بهدوء يعني ولا؟ الله يعينكم. طيب ما يحتاج، هل أريد أن نبه أن هذا لا ينافي، طيب علما بأن هذا لا يلزم منه إطلاق صحة ما قال مسلم، إنما يقال ما قال مسلم هو الأصل حتى يغمز أو يطعن إمام في السماع فيعمل بغمزه في موضعه، والله أعلم. في فائدة أخرى؟ من عند فضل الأصل هذا الأصل أثناء إيش الفائدة أنه أدرك فلان ولم يسمع منه ويقول هذا ويسكت؟ إيه هما ساقه في مساق التخويف والتشكيك، ويعني فلا أدرك منه، قال نعم أدركه، ما ساقه في سياق التشكيك، نعم احذره منه انتبه له، إيش هذا؟ لا بعيد. نعم ما فيش، ما رجح أبو حاتم، قال أشعث ضعيف، وهذا معنى أن أشعث هو السبب في هذا. هل نحتاج أن نذكر أن ضعيف إذا اختلف؟ قد مرت بنا يعني كلامه ابن عقيل كلامه أصرح، وإذا كانت عندنا فائدة صريحة من كلام الإمام هي أولى عندنا من الفائدة المستنبطة، الفائدة الصريحة التي نص عليها إمام، سواء كان الإمام الذي نحن بصدد معرفة طريقته في النقد، أو كان ذلك أحد تلامذته، أو كان ذلك بعد أحد الأئمة الذين جاءوا بعده وصرح بأن مراده بذلك كذا، كل ما كان نقلا عن إمام موثوق به في الشأن هو أفضل من استنباطنا نحن. لكن إذا لم نكن قد عرفنا شيئا من ذلك، فالاستنباط الذي له قراء تدل على صحته هذا يعمل به حتى يأتي خلافه. طيب ما ذكر أبو حاتم ترجيحا، ما ذكر أبو حاتم، قال أما عمر فمحل الصدق وأشعث وأشعث. ها؟ لعل من سؤال ابن أبي حاتم وحنش أدرك وابطة، لعله يعني رأى أن أباه يعني إيش اعتمد الطريقة الأولى وإيش ما يظهر لي من هذا أن أبا حاتم رجح. هل في فوائد أخرى عندكم أو ننتقل؟ ما دام ذكر كتاب العلل إيش؟ يعني أنهم يدخلون في كتب العلل الضعيف إذا اضطرب في الرواية، وقد مر أيضا في رواية ابن عقيل نحو ذلك، قال هذا من تقاليد ابن عقيل، فنكتب هذا أيضا. وهذا قد سبق في السؤال قبل هذا، لكن طيب الفائدة 94 ومئة نريد أن يعني نحلها إلى السؤال 81 بعد المئتين، بعد كلمة الله أعلم الأولى انظر السؤال 81 ومئتين. طيب 95 ومئة قد يدخلون في كتب العلل رواية الضعيف، المشهور ضعفه ها إذا اختلف الرواة عليه كما في السؤال، الناس بسؤال ابن عقيل الأول 78 ومائتين 81 ومائتين. ما شاء الله. نعم. نقول إذا اختلف الرواة عليه، اختلف الرواة على ضعيف ما بيكون الخلل منه. إذا اختلف الرواة عليه على الضعيف فالعلة منه. ما ينتم إحنا ما كلامنا في الترجيح فقط، إن إحنا إدخال الضعيف المختلف عليه مع أن الضعف علة ظاهرة وأدخله في كتب العلل لا. ينظر هل مثل هذا يجيبون هذا هنا؟ ينظر. نعم. ايش؟ في ايش؟ محل الصدق ايش فيه؟ الرجال ايش؟ لا لا لا. جعلها في غير مرتبة الاحتجاج. وجعل صدوق في مرتبة محل الصدق. محل الصدق هو أصلا يعني جعل في مقدمة الكتاب أن كلمة صدوق ليست موضع احتجاج. ها؟ يعني هو ذكر هذا ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه، أما محل الصدق جعله في مرتبة الاحتجاج لا. بل ابن الصلاح يعني استدل لابن أبي حاتم عندما قال صدوق يعني لا يحتج به، قال لأنه ليس فيه شريطة بالضبط. لا ثبت يا أبا نسوى فلنقف عند هذا الآن. السؤال الثاني قد عند هذا، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السؤال 81 بعد المئتين كان فيه بعض الفوائد وقد ذكر المحقق أن له تعلقا بموضع آخر أو بموضعين في 71 ومائتين، هل ذكر شيئا عنه هنا؟ طيب، في 74 و400 ظهر أن لهذا تتمة، أرانيها بعض الإخوان البارحة فيها فوائد أخرى. 74 و400. نعم، قال أبي رواه بعض الكوفيين عن أشعث عن بكير عن وابصة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي أما عمر فمحله صدق ولولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة، غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. وأشعث وأشعث، هذه الزيادة الآن أنا فقط أريد يعني قبل أن أملي وأؤكد أن ما قاله ابن أبي حاتم في مسألة محل الصدق في نهاية كتاب في الجزء الأول من نهاية في نهاية الجزء الأول من جرح والتعديل، قال رحمه الله: وجدت الألفاظ في جرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل الواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديث، وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وفي المنزلة الثانية وهو في المنزلة الثانية وهي المنزلة الثانية، وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، إلى آخر ما قال رحمه الله. فواضح أنه يجعل صدوق و محله الصدق ولا بأس به في مرتبة من يكتب حديثه وينظر فيه. لكن عندنا هنا الآن فائدة يعني متعلقة بهذا السؤال الذي كان الكلام فيه بالأمس في رقم 74 أو 74 و400، قوله ولولا، وعمر محله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة، يعني عندما ذكر حنش عن وابص. الآن اكتب يا ابني هذه الكلمة، قم أو اكتب يا خل اكتب هذه الكلمة حتى يراها الإخوان ونملي عليها الفوائد. قم قال أبو حاتم: أما عمر فمحله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة، غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة، أي لحكمنا اكتب إذ جاء بالزيادة، غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. أما كلام أشعث وأشعث لا جديد فيه، وكذلك عندما قال له ابنه حنش أدرك وابصر قال له أبعده أيضا لا جديد في ذلك. تفضل. الآن عندنا قول أبي حاتم: أما عمر فمحله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا، يعني ظاهره أنه يرجح رواية عمر لولا التدليس، ودليله على أو الباعث له على هذا الترجيح أنه أتى بزيادة، إذ جاء بالزيادة أو جاء بزيادة، ويكون من زاد في هذه الحالة طالما أن مخالفه ليس أفضل منه فيكون مقبول القول، غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. هذا السطر فيه فوائد كثيرة جدا. أولا فيه ترجيح لمن قال في من كانت منزلته محل الصدق رجح روايته، وفيه أنهم قد يدخلون رواية المدلس في كتب العلل، وفيه أن التدليس علة خلافا لمن يقول في هذا العصر من أصحاب المدرسة الجديدة أن عنعنة المدلس لا تضر غير ذلك مدرسة المتقدمين والمتأخرين، فيقول لولا تدليس لحكمنا، غير أننا نخاف أن يكون أخذ عن غير ثقة. هذا أيضا فيه رد على من يقول بأن التدليس عنعنة المدلس ليست علة، والأصل أن عنعنة المدلس ليست علة إلا إذا كانت منكرة، مع أن هذا الرجل يعني أبا حاتم رحمه الله ما وقف فيه إلا لمجرد التدليس، وإلا لو كان هناك نكرة كيف كان يحكم بهذه الزيادة، كيف كان يحكم بها وهي منكرة أو يرجحها وهي منكرة؟ فقط العلة عنعنة المدلس. وإيش السبب؟ أن المدلس قد يكون أخذ عن غير فقه، دل على أن إذا لم نعرف الواسطة الساقطة فنحن في هذه الحالة لا نحتج بالحديث. فإذا كان هذا في الإرسال وهو انقطاع خفيف، في التدليس وهو انقطاع خفيف، فما ظنكم بغيره؟ يعني في الحقيقة هذا السطر في عدة فوائد نلخصها إن شاء الله عز وجل. الفائدة 96 و100، الفائدة 96 أو 99 بعد 100. نقول وفي السؤال 74 و400 زاد أبو حاتم كلاما لم يذكره ابنه عنه في السؤال 81 و200. ده أيضا ممكن تكون فائدة، هل ابنه الذي اختصر أو أن أبا حاتم سئل مرتين فمرة أجاب بجواب وما ذكر بقية أدلته ومرة أجاب بجواب آخر؟ هذا أيضا قد نخلص منها بفائدة. أربعة وسبعين وأربعمائة إيش؟ ما هو؟ لا عندي أنا 74 و400. طيب، فقال في هذه الزيادة أكتبها كاملة، أما عمر فمحله الصد ولولا تدليسه لحكمنا. الظاهر أي لحكمنا له، أي لحكمنا له الظاهر، لكن الكلام عندي لحكمنا. إذ جاء بالزيادة غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. انتهى. وفيه أن ابن أبي حاتم قد لا ينقل كل كلام أبيه في بعض المواضع مما يقوي الحاجة إلى التوسع في جمع أطراف الحديث وكلام العلماء عليه، وقد يقال إن أبا حاتم لم يذكر كل ما عنده عن الحديث في موضع ويذكر ذلك في موضع آخر، والله أعلم. طيب 97 و100. أيضا يفيدنا مسألة أخرى قد مر بنا أنه قال رواه عمرو بن علي كذا ورواه بعض أهل الكوفة. قد مر بنا من قبل أنه إذا قال ورواه غيره ورواه بعضهم ورواه جماعة أن الغالب أن المبهم هذا هو الأكثر والأحفظ هنا في غير هذا الموضع، وإلا هو فقط التدليس، وإلا لو أنه يعني سلم من التدليس لقواه عليه، مما دل على أنهم ليسوا بالأكثر ولا بالأحفظ. طيب، سبق أن الإمام منهم إذا قال رواه فلان بكذا ورواه غيره، أو طيب ورواه غيره بكذا، أن المبهم في الغالب يكون الأكثر أو الأحفظ، وفي السؤال 81 و 274 و 400 ذكر أن عمر بن علي رواه بزيادة ورواه بعض الكوفيين بدون الزيادة، وظاهر كلام أبي حاتم أن البعض ليس بالأكثر ولا الأحفظ، لأنه لولا تدليس أبي حاتم لأنه لولا تدليس عمر بن علي لحكم له، مما يدل على أنه مع قوله، هذه طبعا جملة معترضة، مع قوله فيه محله الصدق أولى من ذاك البعض. فتأمل 98 و100 طيب، ذكر ابن أبي حاتم في نهاية المجلد الأول من الجرح والتعديل أن من قيل فيه محله الصدق يكتب حديثه وينظر فيه، وفي السؤال 81 و 274 و 400 نجمعهما مع بعضهما مرة واحدة، قال أبو حاتم في عمر بن علي محله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا أي له. فهل يقال هذا، هل يقال نقطتين؟ طبعا هذا القول من أبي حاتم يدل على أن من قيل فيه محله الصدق أنه يحتج به، أم يقال لا يلزم من الترجيح الاحتجاج والراجح الثاني؟ والله أعلم. طب الفائدة 99 و100. طيب، قوله، قول أبي حاتم لولا تدليسه لحكمنا يدل على أن عنعنة المدلس علة توجب الوقف في حديثه وإن لم تظهر نكارة، لأن أبا حاتم لم يعلق تركه للترجيح إلا على التدليس، فلو كانت هناك نكارة لكان ذلك أشد من التدليس كما لا يخفى، وكان ذلك أولى بتعليق الحكم عليه من تعليقه على التدليس. وفي هذا رد على من يقول عنعنة المدلس لا تضر إلا إذا وجدت نكارة، والله أعلم، إلا إذا وجدت نكارة. الفائدة تمام المئتين، السبب في رد عنعنة المدلس، سبحان الله كم في هذا السطر الذي ذكره أبو حاتم من فائدة، سطر. السبب في رد عنعنة المدلس نقطتين، ايش يعني ايش السبب في رد الحديث الذي فيه عنعنة المدلس؟ الخوف من ان يكون الساقط غير ثقة، فقد قال ابو حاتم ولولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة غير أن أخاف أن يكون أخذه من غير ولا عن غير، من غير ثقة. مكتوب عندنا عن ولا من؟ عن، سوى مكتوب عصبر من عن غير ثقة. انتهى. الفائدة الأولى بعد المئتين قوله إذ جاء بالزيادة، صح، لحكمنا إذ جاء بالزيادة، دليل على أن من جاء بالزيادة في هذا الموضع أنه أتقن وأعرف وأحفظ، لأن أحيانا يستدل بالزيادة على الوهم وأحيانا يستدل بالزيادة على الحفظ، يقول لك هذا زاد إذن هو حافظ، وذاك نقص إذن يعني متهيب، وأحيانا تكون الزيادة هذه الزيادة دليل على أنه غير حافظ، لكن في هذا الموضع يقول لولا تدليس لحكمنا إذ جاء بالزيادة. قول أبي حاتم لولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة يدل على أن فتيان عمر بن علي بالزيادة في هذا الموضع يدل على أنه أحفظ للحديث من مخالفه، وليس الترجيح بذلك مضطردا. فقد يكون من نقص أكثر تورعا واحتياطا وإتقانا ممن زاد، ولذلك فإنهم يحكمون على زيادات كثيرة بالشذوذ، وقلما يحكمون بالشذوذ على من نقص. والله أعلم. لكن أنا أيضا يبدو لي شيء في هذا، ولولا تدليس لحكمنا إذ جاء بالزيادة. إما هل فقط هذا لمجرد أنه أحفظ ولذلك كان أحسن سياقة للحديث من جهة الإسناد، أو إذا كان هو ومخالفه في درجة وأحدهما زاد فهو يعني فيرجح لذلك لأن مخالفه ليس بأرجح منه، فليس عندنا دليل لنرد الزيادة. لكن هذا يعني في حقيقة ظاهر السياق أنه رجح ليتني بالزيادة إذ جاء بالزيادة، هذا يدل على أن هنا هذا السبب في الترجيح. وإذا كان كذلك فالوجه الله أعلم أنه يعني أكثر حفظا وأتم سياقة من غيره. وقد يفيدنا هذا أيضا فائدة أخرى لكن هي متضمنة في فائدة سابقة، أنه لا يلزم من الترجيح الاحتجاج. هذا الذي يظهر من هذا الكلام. هل أحد عنده جديد؟ نعم. ما أدري جماعة من أهو خالف بعض الكوفيين، البعض يطلق على الواحد، البعض هذا يطلق على الواحد. أما نستطيع أن نقول المخالف هنا جماعة. نعم. نعم أنا ما قلت هذا إلا أن أعلم أنهم يرجحون أحيانا، لكن ليس هذا هو المفترض، هذا هو نادر جدا. هذا نادر أنهم يرجحون بكون الرجل زاد أنه حافظ، هذا يوجد في كلامهم لكن ليس هو الغالب من كلامهم، نادر هذا. ها؟ يعني أدري يعني إذا ظهر لنا أنه يعني حفظ الحديث، ولأني أيضا سياقة الحديث سياقة حسنة إما يستدل به على ضبط ما يستدل به على الضبط، لكن هذا ليس هو الأصل، ليس هو الأصل في الرواية المتكلم فيهم. الأصل المتكلم فيهم إذا زادوا شيئا ارتاب الناس منهم. هذا إيش؟ ها؟ يعني على أساس هو تدليس وتدليس السكوت، تدليس القطع والحذف. سهل. يعني نتكلم على أن أبا حاتم يقول يعني خشيت أن يكون أخذه عن غير ثقة. هذا الكلام هذه علة، علة تضطرب حيثما وجدت. يعني إذا عرفنا أن المدلس من لا يدلس عن ثقة كما يقال في ابن عيينة، نحن نخاف خاصة أن المدلسين يعرف عنهم أنهم لا يتحرزون في الرواية، ف فهو الآن ما علل أبو حاتم بأن العلة في ذلك كونه يدلس ليس القطع والحذف، إنما خشيت أن يكون أخذ عن غير ثقة. فهذه العلة إذا كانت موجودة في من يدلس تدليسا آخر أو بنوع آخر من التدليس فهي العلة، هي العلة وجودا وعدما. ونشيت أن أضيف هذا أيضا الفائدة السابقة. أي نعم، في الفائدة 99 و100، ولا يقال تبعها، ولا يقال إن ذلك لأن عمرو بن علي يدلس تدليس القطع أو الحذف بخلاف الأنواع الأخرى، لأن أبا حاتم ذكر علة ذلك، علة الرد، وهي الخوف من أن يكون أخذه عن غير ثقة، وهذا حال أكثر المدلسين لأنهم لا ينتقون في مشايخهم، الله أعلم. وقوله هنا عن غير ثقة ليس معنى ذلك الكذاب، أي يعني عن غير من يحتج به، مقصود هذا، هذا هو المعنى. لأن أبا حاتم لا يحتج بالحديث إذا كان عن مجهول، ولا يحتج بالحديث إذا كان عن ضعيف. طيب أيضا نضيف هذا الفائدة الثانية بعد المائتين، قول أبي حاتم غير أن نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة، مراده عن غير من يحتج به، سواء كان ضعيفا أو مجهولا أو متروكا كذابا. لا أنه يريد غير الثقة اصطلاحا، لأنه لا يحتج بالضعيف ونحوه وإن لم يصل إلى درجة من يقال فيه اصطلاحا غير ثقة، والله أعلم. ما شاء الله. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، إيش اسمك؟ ها؟ أنا عبد الملك. سؤال 82 بعد 200، قال ابن أبي حاتم وذكر أبي حديثا، هكذا نحن وذكر أبي حديثا رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة، اكتب الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرفوع عن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن عبد الله بن شداد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال أبي: هذا يرويه بعض الثقات عن موسى بن أبي عائشة. اكتب بعض الثقات. عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن رجل من أهل البصرة. عن رجل من أهل البصرة. ورواه النعمان بن ثابت. اكتب عن موسى بن أبي عائشة عن جابر عن جابر قال أبي: ولا يختلف أهل العلم أن من قال موسى بن أبي عائشة عن جابر أنه قد أخطأ. فهو يقول: قلت الذي قال عن موسى بن أبي عائشة عن جابر فأخطأ هو النعمان بن ثابت. قال: نعم. اسأل أبا نعمان بن ثابت هو الذي قال موسى بن أبي عائشة عن جابر. قال: نعم. هذا الكلام الموجود. تفضل. ماذا تعرفون من فوائد في هذا السؤال والجواب؟ عندك شيء يا أبا عبد الله الطيب؟ ما في هذا فائدة؟ ايش؟ يتأمل. من الذي تأمل منكم؟ ايش عن هذا نفع؟ عندنا يعني ثلاث طرق: ضعف واحدة وسكت عن اثنتين، صح؟ انه ايش؟ الذي قال عن رجل عن أهل البصرة، هل هو يعني هو أيضا فيه أدري يعني فيه خلاف؟ وعلى كل، أما عن النعمان بن ثابت فكونه عن موسى بن أبي عائشة عن جابر دون ذكر عبد الله بن شداد أصلا، سواء كان عبد الله بن شداد عن النبي أو عبد الله بن شداد عن رجل من أهل البصرة عن النبي أو عن رجل من أهل البصرة قوله، المهم أن الثوري والبعض اتفق على أن شيخ موسى هو ابن شداد، والنعمان خالف هؤلاء جميعا فسمى شيخ موسى رجل آخر، ولذلك كان خطأه واضحا ولم يختلف أهل العلم في تخطيطه. لما اختلف أهل العلم في تخصيص. نحن نستفيد الآن أن الطرق يضم بعضها إلى بعض، بل عندنا فائدة سابقة من العلل للدارقطني أن أحيانا الضعيف ينفع في باب ويوهم في باب، أو ينفع في موضع ويوهم في موضع، لكن عندنا الثوري وتابعه بعض الثقات فلا إشكال. إذا كان الرجل الضعيف أحيانا إذا روى مثلا عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد فإنه ينفع في هذه الحالة، يقال أخطأ في زيادة رجل وأصاب في موافقة الثوري في ذكر عبد الله بن شداد. فإذا كان الضعيف يعني يرد عليه بعض كلامه ويقبل بعض كلامه في السند الواحد للمتابعة والمخالفة، هم باب أولى إذا كان الثقات الذين اتفقوا على ذكر عبد الله بن شداد. فأبو حاتم اكتفى بتضعيف فريق النعمان بن ثابت لأنها واضحة الخطأ وجلية الخطأ جدا. أولا ذكر جابر ما له يعني هنا معنى إلا أن يكون من أوهام النعمان رحمة الله عليه، وعدم ذكر عبد الله بن شداد والثقات يرون عن موسى بن أبي عائشة عنه فهذا أيضا من الخطأ. لكن على كل مع هذا وذاك ما تعرض للطريقين السابقين يعني ممكن نستفيد فائدة أن العالم قد يضعف طريقا من طرق الحديث لوضوح الضعف فيها دون أن يتعرض للبقية، دون أن يتعرض للبقية. هذا يعني من أجل هذا فيما يظهر لي أو فيما أذكر الآن أن اخترت هذا الحديث. نكتب هذا كم رقم هذه الفائدة؟ كم؟ 300. الناقد قد يكتفي بتضعيف طريق الحديث من جملة الطرق لوضوح خطأ راويه دون أن يتعرض للترجيح بين بقية الطرق كما في السؤال 82 بعد المئتين. هل ترون في تكنية عن أبي حنيفة، تكنية أبي حاتم عن أبي حنيفة عندما قال لا يختلف أهل العلم في أن من قال عن جابر أنه أخطأ دون أن يسميه حتى سأله ابنه هو النعمان بن ثابت فقال نعم، هل هذه التكنية عن أبي حنيفة مقصودة أم أنها يعني ليست مقصودة؟ لا يظهر لأنها مقصودة بدليل أنه أجاب لما سئل أجاب، ولو كانت هذه التكنية مقصودة فلعل ذلك لما كانت يعني أتباع أبي حنيفة في تلك البلاد أو نحو ذلك يحتمل، فإن الإمام من الأئمة إذا رأى أن قوله سيؤدي إلى فتنة يكني بكلامه وهذا من الحكمة التي يعرف بها أهل العلم. وأما عند المتهورين يقولون هذا جبان ما بيقول كلمة الحق، لا هو المهم أن يبين أن هذا خطأ ومش شرط أن يقول هو فلان بن فلان الذي أخطأ إذا كانت المصلحة في ذلك، وتجنب يعني العواقب السيئة هذا من الحكمة التي عرف بها السلف رحمهم الله. طيب الذي بعده هيا أخي كن لها أنت اكتب أو ما أنت بكاتب يلا تفضل. انتهى يا خالد. الخامس والثمانون بعد المائتين. قال وسمعت أبي. أيوة في 85 بعد المائتين. وسمعت أبي. لا لا ما نحتاج أن تكتب وسمعت أبي. لا لا تكتبها. وسمعت أبي يقول يروى عن ابن أبي ليلى. اكتب ابن أبي ليلى. ابعد شوية يا ناس شوي ايه شوي زيد. اكتب ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الجمع بين الصلاتين. قال أبو حاتم وإنما هو أبو الزبير عن سعيد عن ابن عباس عن النبي. أكتب أبو الزبير. لا هنا تحت أبو الزبير. أبو الزبير عن سعيد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا بأس لا بأس عن النبي عليه جيد هذا. قال هنا وروى ابن أبي ليلى